لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ظاهر هذا أن الطاقة واحدة وليس كذلك، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق العباد وجعل لهم القدرة والمشيئة، يعني الإرادة، وإذا وجدت القدرة والإرادة لا بد من وجود الفعل. فالقدرة التي هي مناط التكليف، يعني القدرة على الفعل كونه يستطيع أن يفعل هذا، فإذا كان الإنسان ليس عنده قدرة الله لا يكلف الإنسان شيئا ما يستطيع كما هو معلوم. فأكون مثلا المقعد يكلف السير والمسير والركض، هذا لا يمكن. والأعمى مثلا يكلف كتابة المصحف، والرجل مثلا يكلف أن يطير بنفسه، هذا لا يمكن. والله جل وعلا لا يكلف العباد إلا الشيء الذي يستطيعونه ويفعلونه. وليس هذا المراد بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل هو غير هذا. فتكليف العباد الآن الذي كلفهم الله جل وعلا شيء أقل من وسعهم وأقل من قدرتهم بكثير. الشيء الذي يتعلق بالواجب ولا يجوز الإخلال به عبادة الله وحده، وعبادة الله وحده إما بالفعل، فعل الجوارح، أو بالنية، يعني لا يخلو الإنسان من عبادة، وهذه أمور سهلة. فإذا مثلا دعا يدعو الله، وإذا سأل سأل الله، وإذا خاف يخاف من الله، وإذا خشي يخشى الله، وهكذا. هذه أفعال القلب. أما أفعال الجوارح فمثل الصلاة ومثل أداء الزكاة ومثل الصوم ومثل الحج وما أشبه ذلك من الأمور التي تجب على العبد، وهي سهلة وميسورة. فلا يقال إنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم، فإنهم يطيقون فوق ذلك، ولكن الله يسر وسهل، يسر على عباده. فالله جل وعلا يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ولهذا لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم صار يخفف حتى وصلت إلى 5. ومع ذلك قال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رجعت إلى ربي كثيرا واستحييت منه. فناداه رب العالمين إني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن في الكتاب 50 وفي الفعل 5، الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة التي تتكرر باليوم والليلة 5 صلوات، واليوم والليلة كما هو معروف 24 ساعة. إذا أخذت الوقت الذي تستغرقه الصلاة من 24 ساعة، وإذا هو تقريبا 25 دقيقة فقط، فيبقى إيش؟ يعني تبقى يعني 23 ساعة وزيادة، كلها فاضية فارغة. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان ليس عليه إلا هذا، عليه أن يكون قلبه دائما معلقا بالله جل وعلا، وهذا سهل، سهل ميسور. هذا لا يمنع عمل ولا يمنع نوم ولا يمنع ما مزاولة الأشياء التي قد يزاولها من أمور الدنيا. كذلك مثلا إذا نذر يجب أن يكون النذر لله، والنذر ليس واجبا، وإنما الواجب الوفاء به، بل النذر مكروه ولا يأتي إلا بشر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر وجب عليه أن يفي بنذره إذا كان النذر لله طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به، فيكون الوفاء بمحافة إذا هذا خارج عن التكليف. وكذلك إذا دعا يجب أن يكون دعاؤه لله جل وعلا، وهذا يقصد به زيادة الفضل ورفع الدرجة. وهكذا أما ما عدا الصلاة مثل الصوم فنعم، الله جل وعلا كلف عباده أن يصوموا من السنة شهر واحد، وقد خفف عنه بأن إذا كان مريض أو كان مسافر فيصوم أيام أخرى، يفطر ويصوم من أيام أخرى. فالمريض مثلا أيضا خفف عنه الصلاة، يعني القيام فرض ركن من أركان الصلاة أن يقوم، وقوموا لله قانتين. فإذا كان مريضا لا يستطيع القيام إلا بمشقة لا يلزمه القيام، إذا كان يشق عليه القيام فيصلي جالس ولو كان يستطيع، يعني بقدرته أنه يصلي، ولكن يشق عليه أو يزيد في مرضه أو يؤخر البرء فإنه لا يلزمه أن يصلي قائما. فإذا التكليف ليس في الشيء الذي يطيقه، فنحن نطيق أكثر مما كلفنا، وإنما كلفنا الشيء اليسير الذي يستطيع الإنسان يأتي به بدون كلفة وبدون مشقة، بل بسهولة ويسر، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما من ناحية خلق أفعال العباد فهذا أمر يوجد يجده الإنسان يدركه، يعني بفطرته بل بعقله يدركه. فنحن في هذا المقام كلنا أتينا باختيارنا وقدرتنا، ما نجد أحد كلفنا ذلك وألزمنا به. وكذلك إذا قام الإنسان وسار وذهب وأكل ونام وجلس، كلها أفعاله يزاولها بنفسه، يعني أفعال حقيقية يفعلها بنفسه. فكذلك إذا صلى، إذا صلى فإنه يصلي بقدرته وإرادته، فهو فعله والصلاة هذه يثاب عليها لأنها فعله. ومثل ذلك عمل القلب، التصديق بما جاءت به الرسل قد يكون باختياره، بل يكون باختياره وكذلك باغتباطه، يغتبط به ويرى أنه من أفضل ما يسلكه ويعمله. ولكن ليس كل الناس يكون كذلك، هناك من شغلت أفكاره، شغل قلبه بأمور أخرى غير ما جاءت به الرسل، فهذا لأنه شغل بضد ما جاء به الرسول لا يستطيع أن يفعل ذلك. وهؤلاء الذين قيل لهم أنه لا يستطيعون السمع ولا يبصرون، يعني السمع الذي بالنفع الانتفاع، سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم انشغلوا في غيره بضده ولا يجتمع الضدان، وليس لأجل أنهم لا يستطيعون، بل كل الناس يستطيعون. ولكن بعض الناس يتصور أن الإنسان إذا كان مختارا للضلال والكفر على الإيمان والهدى أنه كلف بشيء لا يستطيعه، وليس كذلك. وقد يستدلون بمثل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذه الآية نزلت وهو حي أبو لهب وزوجته وتليت عليه. فمن الناس من يقول إنه كلف أن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا غير صحيح. وكلف بالإيمان، ولكن الله أخبر أنه لا يقبله وأنه سيتمادى بكفره وغيه إلى أن يموت، فأخبر جل وعلا بعلمه في هذا المخلوق، في هذا الرجل، أنه يختار الكفر ويبقى عليه إلى أن يموت. ومثل ذلك قول الله جل وعلا عن رسوله نوح عليه السلام لما كان يخاطب قومه: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني دعوته التي يدعوهم بها ويبين لهم الحق فيها ويرغبهم بفضل الله، لا ينفعهم إذا كان الله جل وعلا قد قضى عليهم بالضلال، وليس معنى ذلك إرغاما لهم. ولهذا قالوا له: إن لم تكف عن دعوتك رجمناك، وعادوه أشد المعاداة. وهكذا يقع بين المؤمنين والكافرين، كل واحد يقاتل الآخر على دينه وعقيدته وما يقتنع به باختياره وبقدرته، وليس أحد يرغمه على ذلك، فهي أفعالهم. ولهذا كلهم يقرون إذا حشروا عند الله جل وعلا بأنهم اختاروا ذلك، ويقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن هذا السماع وهذا العقل السماع النافع. ولهذا يقول جل وعلا في الآيات التي يذكر فيها الدلائل، دلائل التوحيد، في آخرها: لآيات لقوم يعقلون، لقوم يسمعون، وما أشبه ذلك. فالعقل عقلان: عقل يدرك به الأشياء ويميز بينها بأن هذا ينفعه وهذا يضره، النفع الجسدي أو الدنيوي، وعقل يدرك به المستقبلات والنتائج والأمور التي يخبر الله بها، فهذا قد لا يقبله أكثر الناس ولا يريدونه ويقتنعون بما هم فيه. فمثل هؤلاء سموا غير عاقلين، لأنهم تركوا الدلائل الواضحة التي دلت على وجوب عبادة الله جل وعلا، وأن من عبد الله جل وعلا تحصل له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذلك فإنه الشقي، كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا الخبر خبر عام مطلق، ليس فيه تقييد أن هذا في الآخرة، يجوز أن يكون هذا في الدنيا ويكون في القبر ويكون بعد البعث. ولهذا تجد مثلا المؤمن مطمئن، كن نفسه طيبة وعيشه أيضا في طمأنينة وفي سكون، وتجده مثلا مغتبط بما هو فيه، وإن كان فقيرا وإن كان مدعقا محدقا بالفقر، يعني من أول ما بدأ الحياة إلى نهايتها، وإن كان فقير وهو مؤمن تجده مقتنعا بهذا وراض بهذا ويحمد ربه ويشكره ويقول: نحن بنعمة وبخير. وتجد إنسانا مثلا عنده من أمور الدنيا كل ما يستطيع، ولكنه تجده في ضيق وفي حرج وخوف وهلع، حتى إن بعضهم يختار الموت على الحياة على البقاء ويزعم أنه يستريح. كل هذا من معنى قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أما في الآخرة فالأمر واضح جلي لا إشكال فيه، ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس نعمة، أعظم الناس نعمة في هذه الدنيا من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك سعادة أو نعمة؟ فيقول: كلا والله، يحلف أنه ما رأى خيرا قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة فيقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: كلا والله، ما رأيت بؤسا قط. ولا يمكن أن يكون يحلف وهو يكذب، ولكن هذا الواقع. نسيت الدنيا كلها، ولكن كان في الدنيا هذا يعني الكافر في شقاء وفي خوف، وتجد نفسه غير مطمئنة وغير مستقرة دائما. أما المؤمن فهو في طمأنينة، في سكون، في رغد من عيشه، وإن كان يأكل يوما ويوما لا يأكل، بل وإن كان مريضا تجده في سعادة. وهذه سعادة الإيمان، وهي السعادة الحقيقية، سعادة الدنيا، وليست السعادة الأكل والشرب والتلذذ بالشهوات، فإن هذا يحصل للبهائم، وربما كانت البهائم أسعد من الإنسان في ذلك وأكثر تحصيلا له، فأي فائدة في هذا؟ لهذا لما ذكر الله جل وعلا المؤمنين ذكر أنه ينزل عليهم السكينة، وأما الكافرين فهم في شقاء. فالمقصود أن سعادة الدنيا والآخرة في الإيمان، ولكن القلب لا يقبل أن يكون فيه أمران متضادان، هذا ممتنع. فالذي مثلا يقبل الإيمان لا بد أن يكون قلبه خال من ضده، ولا يلزم أن يكون قبل هذا على استعداد، ولكنه يكون راض بالإيمان وقابلا له، ثم إذا كان هناك أضدادا يتركها ويجتنبها باختياره. وقوله إن هذا هو تفسير قول الله جل وعلا: لا حول ولا قوة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة تدل على التفويض، تفويض إلى الله جل وعلا، وهي من كنوز الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وعلونا مرتفعا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم أدركني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي، فقال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فسرها الشيخ هذه الكلمة، فسرها بقوله: لا حيلة لأحد، ولا حركة له، ولا تحول من حال إلى حال إلا بمشيئة الله وقدرته، فلا يستطيع أن يتحول من معصية إلى طاعة إلا بمشيئة الله، كما أنه لا يستطيع أن يأتي بالطاعة إلا بمشيئة الله، وهذا حق على ظاهره، ولكن لا يعارض هذا كون الإنسان يفعل حقيقة. ولو كان مثلا الإنسان ليس له قدرة ولا حيلة ما صح أن يكلف، كان يقال كلف بما لا يطيق. ولكن تجد الإنسان مثلا إذا أمر بأمر من أمور الشرع الذي لا يريده يأبأ ويقول لا ما أفعله، وليس ذلك معناه أنه لا يستطيعه، ولكنه يشتغل بضده ويكرهه. غير أن هناك أمر يكون سببا لذلك، وهو أن الإنسان عاقل يدرك مثلا النافع من الضار بعقله الذي جعله الله له، ولهذا إذا أخذ العقل لا يكلف، كما جاء في السنن رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. فالمجنون الذي ذهب عقله غير مكلف، لا يكلف الله جل وعلا ولا يسأل عن أعماله، لأن العقل هو مناط التكليف. والبهائم غير مكلفة لأنها لا عقول لها، ثم يتبع العقل القدرة والإرادة. فالإنسان له قدرة وإرادة، والإنسان نقول إنه مخلوق لله، وكذلك صفاته مخلوقة لله، لأن الصفات تبع الموصوف. لا يمكن أن نقول إن الجسد والروح مخلوقة أما أعمال القلب إرادته وكذلك القدرة على الفعل والقوة عليه إن هذه خلق الإنسان، بل الإنسان وقدرته وإرادته مخلوقان لله جل وعلا. فالله خلق به القدرة والإرادة، وكلفه بالشيء الذي يستطيعه بقدرته وإرادته، أمره بشيء مستطاع. لهذا نقول الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم بالنسبة للأمر والنهي سواء لا يختلف. فلماذا فريق يقبل ما أمر به ويمتثله وفريق يأبى؟ لأن الأمر إليهم باختيارهم، هذا يفعل ما يختاره وما يهواه ويريده، وهذا قد مثلا يكون اختياره على ضوء العقل والنتائج والأمور المستقبلة، وهذا قد لا يصدق بذلك ولا يروقه هذا فيخالفه. غير أن نقول إن من وراء هذا كله توفيق الله جل وعلا وهدايته، وسيأتي أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بمعنى التوفيق وخلق الهدى في القلب وتزيين الإيمان وتكريه ضده، فهذه لا يملكها إلا رب العالمين، وهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والترغيب، ذكر ما يرغب الإنسان في الإيمان وذكر ما يخوفه من عدم الإيمان، فهذه إلى الرسل وإلى أتباعهم الذين يدعون بدعوته. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه هدى ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دليناهم على الطريق السوي وبينا لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختاروا الكفر والضلال، وهكذا الأمم كلها هدى. فالتحول من حال إلى حال هذا كله لأن الله مالك كل شيء، فالله خلق الإنسان وخلق أفعاله، وليس معنى كونه خلق أفعاله أنه لا تصرف له، ولو كان ليس له تصرف ما صح تكليفه. ولهذا النائم غير مؤاخذ، والسكران غير مؤاخذ إلا إذا كان ذلك بفعله يؤاخذ، لأنه هو الذي اختار السكر، اختار أنه يزيل عقله فيؤاخذ على الشيء الذي يتلفه أو الشيء الذي الأحكام التي يفعلها في حالته، مؤاخذة لأنه منهي عن هذا، ما هو لأنه زال عقله. فإذا مثلا مثل ما سبق أمس في خلاف الناس الذين يقولون الإنسان هل هو مثلا هو الذي يخلق أفعاله ويعملها باختياره ولا دخل لله في ذلك، أو أنه لا حيلة فيه فهو كالمرتعش في أفعاله الذي لا يملك أن يمنع أعضاءه من الارتعاش، أو كمثلا الريشة في مهب الريح تصرفها كيف تشاء، هذا غير صحيح، والأول غير صحيح، كلها باطل. والحق بين هذين الباطلين أن الإنسان له قدرة يصح بها التكليف، وله اختيار يميز به بين الفعل الضار من الفعل النافع، ولهذا يكلف. ولكن كون الله جل وعلا يجعل قلبه قابلا للهدى ومحبا له فهذا إلى الله، قد يتفضل به على من يشاء ويمنعه من يشاء. وكم كان من المجادلات في مثل هذه المسألة بين أهل الحق والباطل، مع أنها الجدال في مثل هذا لا ينفع، وإنما ينفع النظر في الأدلة العقلية والشرعية، لأن المجادلة كما هو معلوم كل مجادل يريد أن يغلب الآخر بأي استطاعة، إلا ما شاء الله الذين يريدون الحق، وقد يتبين لأحدهم ويترك ما هو عليه. ركب رجل في سفينة، والسفينة فيها ناس من الكفار وناس من المسلمين، فقال هذا الرجل لأحد الراكبين من الكفار اترك الكفر وادخل في الإسلام حتى تنجو، قال حتى يريد الله. فهذا الذي يقول له من الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله، فقال له الكافر حتى يريد الله، فقال له الله قد أراد ولكن الشيطان ما أراد، وأنت والشيطان ما أردت. فقال هذا الكافر له أنا مع القوي، فماذا يكون الجواب؟ أنا مع القوي، يعني معنى ذلك أن مقتضى كلامك هذا أن إرادة الشيطان أقوى من إرادة الله، أو إرادة كافر أقوى من إرادة الله. كل هذه مغالطات فاسدة، ولكن الصحيح أن هذا ما أراد الإيمان أصل، وإلا يستطيع فما أراده. ومن ذلك أن أحد القدرية كان في مجلس، فدخل رجل من أهل السنة هذا المجلس فأراد أنه يفضح على ما يقول هذا الداخل، فقال له لما دخل على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء، داخل هذا ليس غبي، يعرف المراد، لأنه يعرف أن نحلته نحلة فاسدة. فقال له هذا الرجل الذي دخل جوابا له: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فكان هذا جوابا لقوله. والمعنى الأول يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله أراد من الإنسان أن يؤمن وأراد منه الكفر كونا فوقع الكفر، لأنه أراد هذا من كون تكوينا، وهذا ظلم وفحشة، ونحن ننزه ربنا عن الظلم والفحشة. هذا معنى كلامه. فقال له صاحب السنة: أنتم أيها القدرية تقولون إن الإنسان يريد ما لا يريده الله، وتقع إرادة الإنسان ولا تقع إرادة الله. فقال له مجيبا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أما أنتم فجعلتم مع الله مالكين ومدبرين خلق كثير، فأنتم تقولون أن الإنسان يخلق فعله ولا دخل لله في ذلك. وكان هذا جوابا لكلامه. فقال له القدري: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني أن عنده أن الله ما يريد أنه يعصى. فقال له السني: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ تعود المسألة نفسها. فقال له القدري: أرأيت إن قضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له السني: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فكأنما ألقم حجرا. فالمقصود أن الحق واضح، أما التعلق بالمذاهب وبالآراء وبما قد يسمى أمور عقلية فهي لا تفيد شيئا مع النصوص الشرعية ومع العقل السليم، لأن النصوص الشرعية لا تخالف العقول الصحيحة، ولكنها قد تأتي بالشيء الذي لا تدركه العقول، فعلى العقل أن يسلم لما جاءت به الرسل وينقاد، وإن لم يسلم ويعترض قد يوكل إلى نفسه فيضل ويهلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني بدل أنهم تركوا الحق ومالوا عنه من أول وهلة صار عقابهم إزاغة القلوب، وإزاغتها أنها ترى الحق باطلا والباطل حقا فتتبعه. وكذلك في الآية الأخرى يقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول المفسرون: الكاف هذه هي كاف الجزاء، يعني جزاء أنهم لم يقبلوا ما جاء به الرسول من أول ما جاء به فردوه، قلبت أبصارهم وقلوبهم. فمعنى ذلك أن البصر حتى يقلب، وإن كان البصر تبعا للقلب. فالله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو خلق جل وعلا عباده لعبادته، فإذا انصرف الإنسان عن عبادة الله جل وعلا مختارا عبادة غيره فإنه قد يجزى بالسيئة السيئة بعدها، كما أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وهذا من العدل، عدل الله جل وعلا. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، بمشيئته وعلمه وقضائه وقدرته، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه الكلمات فيها إجمال، والمشيئة والقدرة والقضاء والحكم والإرادة والأمر والكتابة، هذه تأتي على قسمين كما جاء في كتاب الله ذلك موضحا. فالمشيئة تكون يراد بها الإرادة، والإرادة قد تكون إرادة كونية وقد تكون إرادة دينية. فالإرادة الكونية التي يكون بها الأشياء جل وعلا، كما قال جل وعلا ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد يراد بها الإرادة التي تتفق مع الأمر، كقوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يطهركم وما أشبه ذلك. ولكن هذه الإرادة الدينية هي لأهل الإيمان الذين يقبلون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أهل الضلال فلا يدخلون فيها، لأنها لمن قبل الدين، دين الله جل وعلا. أما القضاء فإن القضاء يأتي ويراد به القضاء القدري، كما قال الله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات، ويأتي ويراد به القضاء الأمري الشرعي، كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا بمعنى الأمر، أمر وألزم وأوجب أن تكون العبادة له. والأولى بمعنى الخلق والفراغ من الشيء. وكذلك الحكم يأتي بهذا ويأتي بهذا، وكذلك الكتاب يأتي بمعنى الكتابة القدرية والكتابة الأزلية، كما قال جل وعلا وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. والكتابة الأمرية الدينية كقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، والتحريم كذلك يأتي ويراد به التحريم القدري، ويأتي ويراد به التحريم الشرعي، كما قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. وأما القدري فكقوله وحرام على قرية إلى آخره. والأمر كذلك يأتي ويراد به الأمر الشرعي، ويأتي ويراد به الأمر القدري. فالقدري كقوله جل وعلا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، على القول الصحيح الراجح من أقوال المفسرين، أمرناهم يعني أمرا كونيا قدريا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأما الأمر الديني فظاهر جدا، أوامر الله جل وعلا التي كلف بها عباده، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا في تتبع هذه التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فإنها أكثر من هذا، فكلها تنقسم إلى قسمين. فالله جل وعلا له كلمات دينية وكلمات كونية قدرية. فالدينية هي أمره ونهيه، والكونية هي التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أعوذ بكلمات كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه الكلمات الكونية التي يقول بها للشيء كن فيكون، وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، والمجاوزة هي العصيان المعصية. أما الكلمات الدينية فأكثر الناس جاوزوها، يعني عصوا مرادها، أما الكونية فلا يمكن. وكل هذه تفهم من الخطاب ومدلوله، مدلول الخطابات التي يخاطب الله جل وعلا بها عباده. والمقصود هنا ذكر المشيئة، لأنه ذكرها المشيئة أن مشيئته جل وعلا هي النافذة، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا إذا شاء جل وعلا. يقول المشيئة هي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية والمشيئة شيء واحد لا فرق بينهما، وكل ما يجري يعني في الكون كله بمشيئته، لأنه جل وعلا هو المالك له وهو الخالق له تعالى وتقدس. وهذا المسلمون يعرفونه، ولهذا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله جل وعلا هي النافذة وهي الواقعة، أما مشيئة غيره فهي مقيدة بمشيئته، وليست مشيئة غيره لا وجود لها كما يقوله من يقوله، وليست مشيئة الإنسان أيضا نافذة مطلقة. وكثيرا ما نسمع بعض الناس يقول الإنسان هل هو مسير أو مخير، هل هو مسير أو مخير؟ نقول لا مسير ولا مخير، الإنسان عبد مقيد بأوامر الله، لأن كلمة مسير تشتمل على باطل، وكلمة مخير إذا أطلقت اشتملت على باطل، فلا بد من التفصيل. لأنه إن كان تريد مثلا مخير أنه مخير بالفعل مطلقا والترك مطلقا فليس كذلك، لأنه عبد من عبيد الله، أمره الله بأشياء وحرم عليه أشياء. وإن كان يريد أنه مسير، أنه على إرادته وأنه يخلق أفعاله وأنه لا يقيد بشيء من الأشياء، فنقول كذلك هذا لا يجوز، فإنه لا يفعل إلا ما شاء الله، ولكن فعله يجب أن يكون مقيدا بالشرع حتى يكون عبدا مطيعا. أما إذا كان يفعل ما يشاء فمعنى ذلك أنه يفعل المعاصي. وكذلك كونه مخير يعني يدخل فيه كونه هو يعني يختار كل ما أراده باختياره، وهذا أيضا يكون ليس على إطلاقه، بل الواجب أن يكون اختياره على وفق ما أمره الله جل وعلا به، فلا بد أن يتقيد بشرع الله وأمره فهو عبد. أما إذا خرج عن العبودية فهو كذلك لا يمكن أن يكون أيضا لا مسير ولا مخير، لأنه عبد لله جل وعلا، ولا يمكن أن يصل إلا إلى ما قدره الله جل وعلا وأراده له، وإن كان خرج عن عبودية الله جل وعلا. ولكن في سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يعبد الله يعبد غيره من المخلوقات، ولا بد، لأن الإنسان خلق عابدا، فقد يعبد نفسه، يعبد شهواته، يعبد الدنيا، وقد يعبد مثلا غيره من الناس، إذا كان له رئيس قد يعبده، بمعنى أنه يطيعه في المعاصي ويطيعه في ترك الواجبات، ومن كذلك فقد عبد هذا المخلوق، جعله بمنزلة الخالق جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما قرأ على عدي بن حاتم وكان نصرانيا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فقال: إننا لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يأمروكم بالمعصية فتطيعونهم وينهونكم عن الطاعة فتتبعونهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فسمى ذلك عبادة، والله سمى أنهم اتخذوهم أربابا، وأربابا يعني آلهة معبودة من دون الله جل وعلا. فكذلك الإنسان قد يكون عبدا لشهواته، بمعنى أنه يقدم شهوته على طاعة الله ويترك أمر الله لأجل شهوته، وقد يكون عبدا للدينار والدرهم، يعني أمور الدنيا، بحيث أنه لا يبالي هذا حلال أو حرام، فيعلم أن هذا حرام ويقدم عليه حبا له. وبمعنى أنه مثلا يؤمر بأن يبذل شيئا مثل الزكاة ويمنعها حبا للمال، فيكون هذا قدم حب المال على حب الله وعلى أمره، فيكون عابدا له. وهكذا فالإنسان إذا نظر في حالة الناس وإذا هم لا يخرجون من ذلك، وإذا مثلا اشتغل الإنسان في شيء عن طاعة الله، سواء كان الشيء من أمور الدنيا وأعمالها أو حتى من اللعب، وترك أمر الله جل وعلا من أجل ذلك، فإنه اتخذ هذا الشيء معبودا له من دون الله، ويكون بذلك عبدا لهواه، كما قال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه اختار ما يهواه وما تشتهيه نفسه على أمر الله جل وعلا اختياره. وهذا كله من مقتضى عذاب الله وأسبابه للإنسان، لأنه خالف بالاختيار باختياره، وترك أمر الله جل وعلا بقدرته. أما قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الظلم اختلف الناس فيه وفي تفسيره، وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاختلف في تفسير الظلم، فمن الناس من يقول الظلم هو تصرف الغير في ملك غيره بغير حق، ومنهم من يقول الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الصحيح، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا تفسير لغة وشرعا. وأما الأول فهو تفسير غير صحيح، لأن كل شيء ملك الله، ولهذا الذي فسروه بهذا التفسير قالوا: لو أن الله عذب أهل الطاعة وأكرم أهل المعصية لم يكن ذلك ظلما، لأنه تصرف في ملكه والخلق كلهم ملكه. فإذا كيف يفسر الظلم الذي حرمه الله على نفسه؟ لا يستطيع تفسيره إلا بتكلف وبأمر باطل. والله جل وعلا هو الذي حرم على نفسه ذلك وتكرما، وقد أخبر أن من يأتي بالأعمال الصالحة أنه لا يخاف ظلما ولا هضما. يقول المفسرون: الظلم أن يوضع عليه سيئات غيره، والهضم أن يؤخذ من حسناته ولا يجزى بها، وكل هذا بفضل الله جل وعلا، فهو لا يظلم. أما الحديث الذي جاء في السنن وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فهذا له معنى غير هذا، وذلك أن الخلق لا يستطيعون أن يقوموا بما يجب عليهم لله على الوجه المطلوب، فإذا عذبهم فهو يعذبهم على شيء تركوه أو شيء فعلوه، ولا يعذبهم بدون شيء لم يفعلوه أو شيء لم يتركوه من الواجبات. والذنوب محققة، ولكن قبول التوبة ليس محقق، لأن الإنسان قد يكون هناك ما يمنع قبول توبته، وهي تقبل بمشيئة الله وفضله، وقد يمنع ذلك. فلو نظرنا مثلا في أقرب شيء إلينا وهي الصلاة مثلا، يعني نجد أننا نخل كثيرا بها ولا نقوم بما يلزمنا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يكون بين يدي ربه وينصب الله وجهه لوجهه فلا يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. ويقول كما في صحيح مسلم: إذا قال أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي، أو قال: مجدني عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. فالإنسان هل مثلا يستشعر هذا الخطاب الكريم، أن الله يقول: عبدي، قال: عبدي، هذا بيني وبين عبدي، أو أنه إذا قام بالصلاة اشتغل قلبه يمين وشمال والتفت بقلبه؟ وأعظم الالتفات في الصلاة التفات القلب، أما التفات البدن فسهل. فالصلاة خير الناس الذي يعقل ما يقول ويخرج من صلاته وقد عقلها وعقل ما قال فيها، وكثير من الناس لا يفعل هذا. هذا مثال فقط، فيخرج من الصلاة وقد لا يكون كتب له منها إلا شيء، بعض الشيء، لأنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما يعقل. فلهذا يقول بعض السلف: إن صلاتنا تحتاج إلى توبة واستغفار، يعني أننا لا نأتي بها على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب التام. وقس على هذا جميع الأعمال، ولكن فضل الله واسع ورحمته أوسع من غضبه، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. ولو أخذ الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها شيء. فيكون هذا معنى الحديث وليس معناه معنى باطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.